السلام عليكم. الشر قضية تؤرق كل متفكر في هذا الوجود. لماذا يوجد الشر؟ لماذا يوجد ناس تعاني؟ لماذا يوجد أمراض؟ لماذا يوجد حوادث؟ لماذا يوجد ناس تتألم، ناس تبكي، ناس تنقهر؟ لماذا؟ أليس الإله على كل شيء قدير؟ لماذا لم يصمم الحياة وجود هذا بطريقة تؤدي إلى سعادة الجميع؟ أليس هو الرحيم كما يقول المؤمنون به؟ هو المحب لخلقه، هو الملاذ، هو الملجأ. طيب لماذا من الأساس يخلق معاناة؟ ليش؟ لماذا يوجد في الغابة حيوانات تقطع وتؤكل، ويوجد أمهات تفقد أبنائها، ويوجد حروب، ويوجد يعني صور الشر لا تحصر؟ فلماذا يوجد هذا الجانب المظلم في الحياة؟ إذا كان الإله هو الرحيم، هو الحكيم، هو المحب لخلقه، فلماذا يبتليهم بهذه الأمور؟ كما قلت، قضية تؤرق المتفكرين في هذا الوجود، وجعلت كثيرا منهم أصلا ينفي وجود الإله. يقول بأن الطبيعة هي التي يعني وضعت هذه القوانين والقواعد بصورة غير عقلانية ولا منطقية، والإنسان هو الذي تمكن من أن يعني ينجو من هذه الأمور، أو أنه يحاول، يعني يحاول عن طريق الطب، عن طريق يعني الاختراعات، عن طريق الوسائل المختلفة التي تمكنه من حماية نفسه من الشر الذي تصدره الطبيعة. طيب أنا واحد من هؤلاء الناس اللي تفكرت في هالوجود وأرقتني هالقضية، قضية الشر، ووصلت إلى جواب نهائي مرضي بالنسبة لي، مرضي. أولا، الشر صحيح موجود وصحيح مزعج، لكن ترى هو شر غير مطلق. يعني مثلا، أليس الإنسان إذا أصيب بحادث، أصيب في حادث، يفقد وعيه؟ طيب أليس فقدان الوعي هذا رحمة؟ أليس الإنسان إذا زاد ألمه يفقد إحساسه؟ أليس الإنسان إذا دخل في المعاناة يخف عليه الألم؟ يعني يقول مثلا السرطان أعاذنا الله وإياكم منه، أنت تخاف من حاليا وأنت سليم ومعافى، لكن إذا تورطت فيه ترى يعني كما تقول جدتي الله يهب معونة، يعني يعينك في المعاناة هذه، يرفع عنك الكثير من الشدة. يعني إذا دخلتها في المعاناة يخف الألم. يعني أي أمر يعني تهتم له وتخاف منه وتشعر بأنه سوف يسبب لك إزعاج وتعب، إذا دخلت فيه تتيسر، إنما مع العسر يسرا. فقضية الشر المطلق يعني ليس موجود في الحياة، يوجد شر لكن مقدمات ثم يزول. الحروب، القتل، الموت وغير ذلك مؤلمة في البداية، لكن بعد ذلك تنسى، النسيان أيضا. فالشر ليس مطلق وليس أبدي، رغم أنه مزعج، يعني وجوده مزعج لكنه ليس مطلق. ثانيا، الحياة كما قلت في مقطع سابق ليست شغلك أنت، it's not your business. الحياة، الوجود هذا الله الذي يعيش الوجود، وأنت هو لكنك لا تشعر. وكما يقولون، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نحن حاليا في هذا المستوى من الوجود، لا نرى المشهد من كل أبعاده. وحسب تجارب الاقتراب من الموت، وحسب ما يقوله علماء الروح، بعد الخروج من الجسد تصبح الحياة هذه بكل ما فيها ومضى، ضيف عابر. أصلا لا ترى داعي للتفكير فيها، مثل أحلامك. أحلامك التي تفكر فيها فقط عندما تستيقظ في اللحظات الأولى، ثم ينتهي الأمر. مهما كانت قاسية ومهما كانت مزعجة، خلاص أنت تذوب في الحياة وتنساها. فنحن في هذا المستوى من الوجود لا نرى الحقيقة من كل أبعادها، ونعطي أحكام قاصرة. بعدما تغادر هذه الحياة، سوف تكتشف أن أصلا مجرد البحث عن جواب لقضية الشر مسألة تافهة ولا تستحق أن تفكر فيها. نعم، هذا هو الجواب الذي أشبعني، أنني اكتشفت من خلال تجارب الاقتراب من الموت أن هذه الحياة بكل ما فيها من خير ومن شر، من فرح، من سعادة، من تعاسة، بعد مغادرتها تصبح شيئا لا يستحق أن تفكر فيه، فضلا عن أن تتألم أو تقول لماذا وكيف ولعل. خلاص، الحياة هذه شيء تافه سخيف عندما نغادرها. هذا هو الجواب الذي أرضاني. لقد اقتنعت بأنني في حلم، أنا وأنتم وكل الناس في حلم، وعندما نستيقظ سوف ننسى كل شيء، سوف تختفي كل الآلام وحتى كل الأفراح وكل الأتراح التي عشناها في هذه الحياة. إذن الجواب النهائي لهذه القضية يقوم على أمرين. الأمر الأول ليس من صلاحياتك وليس من مسؤولياتك أن تبحث عن إجابات لكل الأسئلة الصعبة. لماذا؟ لأن الوجود هذا ليس أنت وليس لك، هذا الخالق هو الذي يعيش الوجود، وهو الذي يفعل ما يريد. مثل ما أنك عندما يكون مزاجك في أعلى مستوياته تذهب إلى مكان مرتفع وتطلق لخيالك العنان وتفكر في أشياء كثيرة وتسبح في بحار من الخيالات، من الأفكار، من الأحداث، من الشخصيات، من الناس، من الكائنات، هكذا. يعني أنت تصنع في خيالك، في ذهنك، خيال معين، حياة معينة وتعيشها. تخيل لو يعترض عليك أحد الشخصيات التي تخيلتها: لماذا تتخيلني بهذا الشكل؟ ستقول له: ما لك دخل، أنا جالس أتخيل، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. يعني أنا لا أقول بأن الصورة هي بهذا الشكل حرفيا، لكنها قريبة منها. الوجود هذا ليس أنت وليس لك، أنت عبارة عن طاقة، وما تراه وهم بسبب عينك وحواسك التي خدعتها المجسمات والأشكال. الأمر الثاني، كما قلت، أنت لا ترى المشهد من كل أبعاده، لا ترى الحقيقة من كل الزوايا، وسوف تأتي عليك لحظة من وجودك ترى الحقيقة من كل أبعادها، ثم تكتشف أن هذا السؤال الصعب الذي حيرك ومكثت طويلا للبحث عن جواب له لا يستحق أن تفكر فيه. لقد كان حلما عابرا انتهيت منه، وسوف تتجه إلى حلم جديد. إلى اللقاء.